لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاستبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاستبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاستبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي دا سورة نجم تفسير درتا كوم كوم كوم كوم دا سورة نجم تفسير درتا كوم كوم كوم كوم والتغل شفا غزل بيمعنا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي والتغل شفا غزل بيمعنا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاجتبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاجتبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي ستور لعن الملخط اللي پر أسمان أسمان أسمان أسمان ستور لعن الملخط اللي پر أسمان أسمان أسمان أسمان چه مزمون يبوى النجم ذا هوا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي چه مزمون يبوى النجم ذا هوا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاجتبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي رحمتنا هداية ورسالة مل مل مل مل رحمتنا هداية ورسالة مل مل مل مل فالأمة بغم بلك لغوا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فالأمة بغم بلك لغوا رزي مرحبا رزي مرحبا رزي لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاجتبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي صادقا پزڑگی او پا زبان زبان زبان زبان صادقا پزڑگی او پا زبان زبان زبان زبان بلا شک محمد تمارا رزی مرحبا رزی مرحبا رزی بلا شک محمد تمارا رزی مرحبا رزي مرحبا رزي لا أعلى نذر تزير فاستوى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي فتوليد أنبياء فاجتبى رزي مرحبا رزي مرحبا رزي سسی دل است پر جب عرش دارا برا برا برا سسی دل است پر جب عرش دارا برا برا برا ما یوحا او بل طرفت ما اوحا رازی مرحبا رازی مرحبا رازی ما یوحا او بل طرفت ما اوحا رازی مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بطو ليدا أنبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي مخ پا مخ او غیش پا غیش او لاس پا لاس لاس لاس لاس مخ پا مخ او غیش پا غیش او لاس پا لاس لاس لاس لاس بخت ورادر تزیر تدل رازی مرحبا رازی مرحبا رازی بخت ورادر تزیر تدل رازی مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بطو ليدا أنبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بدرياب كده قوسين وشوي غرقاب غرقاب غرقاب غرقاب بدرياب كده قوسين وشوي غرقاب غرقاب غرقاب غرقاب تيرا تراب دشمن تتمارا رازي مرحبا رازي مرحبا رازي تيرا تراب دشمن تتمارا رازي مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بطو ليدا أنبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي علن گرادی پیغام دی تر آباد آباد آباد آباد علن گرادی پیغام دی تر آباد آباد آباد آباد آخر دی پملت بدی عیسی رازی مرحبا رازی مرحبا رازی آخر دی پملت بدی عیسی رازی مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بطو ليدا أنبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي پاک دیدنی پا دنیا کے وہ ایمان ایمان ایمان ایمان پاک دیدنی پا دنیا کے وہ ایمان ایمان ایمان ایمان پا محشر بائی دیدن تا حمدللہ رازی مرحبا رازی مرحبا رازی پا محشر بائی دیدن تا حمدللہ رازی مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي بطو ليدا أنبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي لا أعلى نذر تزير فاستوى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي فتولي دا انبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي مرحبا رازي فتولي دا انبياء فاجتبى رازي مرحبا رازي.